بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد كنا أجلنا الكلام المفصل في تفسير قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. القاسمي رحمه الله تعالى قال في تفسيرها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي ليس للإنسان إلا سعيه وكسبه. ثم ذكر بعض التنبيهات، أولها قال ابن جرير إنما عنا بقوله ألا تزر وازرة وزر أخرى، الذي ضمن للوليد بن المغيرة أن يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة. يقول ألم يخبر قائل هذا القول وضامن هذا الضمان بالذي في صحف موسى، لأن سياق الآيات أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، يعني قطع العطاء بخلا وشحا، أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يقول ابن كثير في قوله ألا تزر وازرة وزر أخرى إنما عنا بذلك هذا الذي ضمن للوليد بن المغيرة أن يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة. يقول ألم يخبر قائل هذا القول وضامن هذا الضمان بالذي في صحف موسى وإبراهيم مكتوب ألا تأثم آثمة إثم أخرى غيرها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي وأنه لا يجازى عامل إلا بعمله خيرا كان أو شرا، انتهى. وظاهر السياق يشعر بنزول الآيات ردا على ما كانوا يتخرصونه ويتمنونه ويتحكمون فيه على الغيب لجاجا وجهلا، ومع ذلك فمفهومها الشمولي جلي، يعني أن الإنسان لفظ شامل ولفظ عام ما ينبغي تخصيصه بفئة معينة أو بشخص معين. التنبيه الثاني يقول قال السيوطي في الإكليل استدل به على عدم دخول النيابة في العبادات عن الحي والميت. وطبعا عبارة استدل به على كذا لا تعني ترجيح هذا المذهب، وإنما بيان أنه يصلح دليلا لمن يقول بكذا، أو استدل به من ذهب إلى مذهب معين على ما ذهب إليه، وليس بالضرورة أن يكون التحقيق موافقة المصنف لهذا المذهب. فهذا من الأدلة التي استدل بها بعض العلماء على عدم دخول النيابة في العبادات عن الحي والميت، وهذا كلام غير دقيق، لأنه بالفعل الشريعة أثبتت أنه يجوز أو تصح النيابة عن الحي في بعض الأشياء، وتصح أيضا عن الميت في بعض الأشياء كما سنبين. واستدل به الشافعي رحمه الله تعالى على أن ثواب القراءة لا يلحق الأموات، يعني من قرأ القرآن الكريم وأهدى ثوابه إلى الأموات، فالشافعي استدل بهذه الآية على أنه لا يلحق الأموات. وطبعا هذه قضية خلافية سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى. انتهى كلام السيوطي. وقال الحافظ ابن كثير ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله تعالى ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما، فيعني حتى وإن ثبت أن الدعاء والصدقة يصلان إلى الميت، لكن ينبغي أن نقف عند النص وألا نقيس على الدعاء والصدقة غيرهما من العبادات. هذا كلام الحافظ ابن كثير. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله، يعني ليست هذه متعرضة مع قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، أن هذه الأشياء الثلاثة هي من سعيه ومن كده، كما جاء في الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فقوله عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له صدقة جارية من بعده، فهذا من كسبه. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه، وقف وقفا أو ترك مصحفا أو غير ذلك من الصدقات الجارية، فهذه أيضا من كسبه يدوم له بعد موته. وقد قال الله تعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هناك تفسيران لكلمة وآثارهم، إما أنها الخطى إلى المساجد كما في حديث يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم ولا تنتقلوا إلى جوار المسجد كي تكثر خطاكم إلى المسجد حينما تخرجون من المنزل الأبعد، فتكتب لكم هذه الخطوات. وهناك تفسير آخر آثارهم هي السنن الحسنة أو الصدقة الجارية التي تركوها بعد موتهم. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله، وثبت في الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. أما التنبيه الثالث الذي نقله القاسمي فهو عن الرازي حيث قال المراد من الآية بيان ثواب الأعمال الصالحة أو بيان كل عمل. نقول المشهور أنها لكل عمل، فالخير مثاب عليه والشر معاقب به، يعني الآية تحتمل وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. هل ما سعى يعني في الخير فقط أم ما سعى بعمومها في الخير أو في الشر؟ فيقول المشهور أنها لكل عمل، فالخير مثاب عليه والشر معاقب به، كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول والظاهر أنه لبيان الخيرات، يعني هذا هو المشهور أنها عامة في الخير والشر، لكن الظاهر والأرجح أنها فقط في الخيرات، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يدل عليه اللام في قوله تعالى وأن ليس للإنسان، فإن اللام لعود المنافع وعلى لعود المضار، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، تقول هذا له وهذا عليه، وهذا يشهد له وهذا يشهد عليه في المنافع والمضار. وللقائل الأول أن يقول بأن الأمرين إذا اجتمع غلب الأفضل، يعني القائل بالقول الأول اللي هي إيه؟ إنها عامة الخير والشر، لكن الجواب عن كلمة للإنسان أنه إذا اجتمع فيغلب الأفضل كجموع السلامة تذكر إذا اجتمعت الإناث مع الذكور فيغلب الذكور. وأيضا يدل عليه قوله تعالى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، هذا يؤيد القول بأن الآية في الخير وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. والأوفى لا يكون إلا في مقابلة الحسنة، وأما في السيئة فإن الإنسان لا يجزى الجزاء الأوفى، إما يجزى بالمثل أو دونه أو يعفى عنه، لكن هل السيئة ضعف؟ الذي يضعف هو ثواب الحسنة، فكلمة ثم يجزاه الجزاء الأوفى فيها إيه؟ بيان مضاعفة ثواب العمل الصالح. فهذا أيضا تؤيد أن المقصود بقوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى الأعمال الصالحة دون الأعمال السيئة. هذا فيما يتعلق بما نقله القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيرها. نذكر أيضا كلام العلامة الشنقيطي في أضواء البيان في نفس الآية، يقول رحمه الله تعالى قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى جاء موضحا في آيات من كتاب الله تعالى، كقوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وقوله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال تعالى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يدل على أن الإنسان لا يستحق أجرا إلا على سعيه بنفسه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يبقى الآية بتتعرض لإيه؟ لاستحقاق الأجر، يعني هي كأنها تشير إلى الملكية، أن الإنسان لا يستحق أجرا إلا على سعيه هو بنفسه، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. لكن هل الآية تتعرض لقضية انتفاعه بسعي غيره بنفي أو إثبات؟ لا، هي لا تتعرض لقضية انتفاع الإنسان بعمل غيره، لكنها تثبت له أجره، استحقاق الأجر على ما عمله. هذا مهم جدا، هذه ملاحظة في غاية الأهمية، أن الآية لا علاقة لها بموضوع انتفاع الإنسان بعمل غيره، لكن الآية فقط تثبت ماذا؟ تثبت استحقاق الإنسان أجر ما عمله من الصالحات، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول هذا يدل على أن الإنسان لا يستحق أجرا إلا على سعيه لنفسه، ولم تتعرض هذه الآية لانتفاعه بسعي غيره بنفي ولا إثبات، لأن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قد دلت اللام فيه على أنه لا يستحق ولا يملك شيئا إلا بسعيه، ولم تتعرض لنفي الانتفاع بما ليس ملكا له ولا مستحقا له. هي تثبت ملكية الإنسان للأجر الأعمال الصالحة التي سعى إليه، وتثبت استحقاقه للأجر، لكن هل هي تنفي انتفاعه بسعي غيره؟ لا تنفي. وقد جاءت آية من كتاب الله تعالى تدل على أن الإنسان قد ينتفع بسعي غيره، وهي قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وجه الجمع بين قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبين قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، من ثلاثة أوجه. الأول أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه، هو لا يملك سعيا إلا سعي نفسه، ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره، لأنه لم يقل وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى، لم يقل الله سبحانه وتعالى وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى، وإنما قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وبين الأمرين فرق ظاهر، لأن سعي الغير ملك لساعيه، إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإن شاء أبقاه لنفسه. وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت، هل الميت ينتفع بسعي غيره؟ بلا شك هناك قضايا متفق على أن الميت ينتفع بها رغم أنه مات، هل ينتفع بالصلاة عليه أم لا؟ صلاة الجنازة في الدعاء جئناك شفعاء فشفعنا فيه، فالميت ينتفع بسعي غيره، صلاة الجنازة، الدعاء، الحج عن الميت أيضا ينتفع به، فإذا كل ذلك يثبت الانتفاع بعمل الغير فيه. الوجه الثاني أن إيمان الذرية في قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم، إذ لو كانوا كفارا لما حصل لهم ذلك، فإيمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين. يعني هل الانتفاع الأكبر هنا في هذه المسألة وهي رفع الذرية إلى مقام الآباء في الجنة الأعلى، هو طبعا كرامة لمين؟ للآباء، لكن هل الأبناء ليس لهم سعي في هذه المسألة إطلاقا؟ لهم أم ليس لهم؟ ما هو سعيهم؟ أنهم كانوا مؤمنين، بدليل أنهم لو لم يكونوا مسلمين مؤمنين لما دخلوا الجنة أصلا، فهم سعوا بإيه؟ بالإيمان، وهذا الإيمان كان سببا في انتفاعهم. يقول فإيمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين، فأنت تنتفع بعمل غيرك من المسلمين، فهنا هم انتفعوا بعمل من؟ بعمل آبائهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فانتفع الأبناء بعمل الآباء لكن بشرط سعيهم بذلك، فانتفعوا بعمل غيرهم لكن بشرط الإيمان، لأنهم لولا الإيمان لم يدخلوا الجنة، فهناك لهم نوع من السعي في استحقاقهم الانتفاع بعمل غيرهم. صلاة الجماعة، ألا تنتفع أنت بسعي غيرك لصلاة الجماعة؟ هي صلاة الجماعة المضاعفة الثواب فيها، الفرق بينها وبين صلاة الفذ ب25 أو ب27 درجة، هذا انتفاع بسعي الغير أم لا؟ هنا انتفاع بسعي غيرك أو بعمل غيرك. يقول كما وقع في الصلاة في الجماعة، فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته منفردا، وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه وأيضا بصلاته في الجماعة. وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان. أما الوجه الثالث فهو أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد، كما هو نص قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن من سعي الآباء، فهو سعي للآباء أقر الله عيونهم بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم. فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها، لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء للأولاد، فانتفاع الأولاد تبع، فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم بما ليس لهم، هم أعمالهم نفسها التي اكتسبوها لا توصلهم لهذا المقام العالي مقام الآباء، ولكن أكرم الآباء لتقر عيونهم بأولادهم فرفع الأولاد إليهم. فهذا هنا انتفاع الأولاد تبع لإيه؟ لإكرام الآباء، فهو بالنسبة للأولاد تفضل من الله عليهم بما ليس لهم، كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق الذين ينشئهم للجنة ولم يعملوا أي عمل من عمل الصالح، لأن الجنة سيبقى فيها بعدما يسكنها أهلها سيبقى فيها مواضع ليس لها أحد يسكنها، فينشئ الله لها خلقا يتمتعون فيه. هل هؤلاء سبق لهم عمل؟ لم يسبق، هذا مجرد محض فضل من الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بكلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. فصل في الآية أيضا كعادة الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتاب الروح، فقال هنا في تفسير هذه الآية الكريمة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول: اختلفت طرق الناس في المراد بالآية. هنا الإمام ابن قيم يستعرض خلاف المفسرين في تفسير هذه الآية، فقالت طائفة: المراد بالإنسان هنا الكافر، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، المراد بالإنسان هنا الكافر، وأما المؤمن فله ما سعى وما سعي له، بالأدلة طبعا التي تدل على انتفاعه بعمل غيره، لكن الذي يطبق عليه هذا القانون وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، هذا يراد به الكافر وليس المؤمن. قالوا: وغاية ما في هذا التخصيص، يعني غاية ما في هذا القول وأن ليس الإنسان يعني الكافر إلا ما سعى، فهذا فيه تخصيص وهو جائز إذا دل عليه الدليل. يرد ابن القيم على هذا القول بقوله: وهذا الجواب ضعيف جدا، ضعيف جدا تخصص إيه وليس الإنسان يعني للكافر إلا ما سعى، وأما المؤمن فلا يطبق عليه هذا، وإنما ينتفع بما سعى وبما سعي له من غيره. وهذا الجواب ضعيف جدا، ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده، لفظ عام وليس للإنسان، فلا يراد به الكافر وحده، بل هو للمسلم والكافر، وهو كالعام الذي قبله، مثل وهو قوله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى. ما دليل العموم هنا؟ نكرة في سياق النفي: ألا لا تزر وازرة وزر أخرى، فهي عامة، فهذه من صيغ العموم. فكما أن قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى صيغة العموم، كذلك أيضا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا أيضا يراد به العموم، ولا ينبغي أن يقال إنه خاص بالكافر. يقول: والسياق كله من أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم، لقوله تعالى: وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وهذا يعم الشر والخير قطعا، ويتناول البر والفاجر والمؤمن والكافر، كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكقوله له في الحديث الإلهي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا رواه مسلم. وهو كقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هل الإنسان هنا يراد به الكافر فقط؟ فهي عامة. ثم يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة جليلة في هذا النسق، فيقول: ولا تغتر بقول كثير من المفسرين في لفظ الإنسان في القرآن. الإنسان هنا أبو جهل، الإنسان هنا عقبة ابن أبي معيط، الإنسان هنا الوليد ابن المغيرة. ابن القيم يرفض مثل هذه التفسير، بمعنى أن الآية قد تكون نزلت في شخص لكن حكمها يكون عاما، لأن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. وبعدين القرآن نزل باللغة العربية، فهذا عموم، هذا عموم الإنسان، يبقى تصدق على كل إنسان بغض النظر عن إسلامه أو كفره. يقول: ولا تغتر بقول كثير من المفسرين في لفظ الإنسان في القرآن. الإنسان هاهنا أبو جهل، الإنسان هاهنا يعني في موضع آخر عقبة ابن أبي معيط، الإنسان هاهنا الوليد ابن المغيرة. فالقرآن أجل من ذلك، بل الإنسان هو الإنسان من حيث هو، من غير اختصاص بواحد بعينه، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، وقوله إن الإنسان لربه لكنود، وقوله إن الإنسان خلق هلوعا، وقوله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال تعالى إن الإنسان لظلوم كفر، وقال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا شأن الإنسان من حيث ذاته ونفسه وخروجه عن هذه الصفات بفضل ربه وتوفيقه له ومنته عليه، لا من ذاته، فليس له من ذاته إلا هذه الصفات. وذلك إذا أردنا أن ندقق فيما نستعمله من ألفاظ سنجد أن لفظة الإنسانية التي تستعمل، المعونات الإنسانية، الطب مهنة إنسانية إلى نحو ذلك، هذا تعبير غير دقيق. لماذا؟ لأن الإنسان تساوي هذا المخلوق الآدمي ناقص هداية الوحي يساوي الإنسان، لكن إذا الإنسان بدون هداية الوحي الشريف بيكون بهذه الصفات، لأن تلاحظون دائما كلها صفات ذم تتعلق بطبيعة الإنسان الجاحد، اللي هي إنسان بدون الوحي بيكون سيئا بهذه الصورة، لكن الوحي هو الذي يخرجه عن هذه الصفات. أما إذا وكل إلى نفسه وإلى طبائعه فإنه ظلوم جهول كنود إلى آخره. فلو أنك استقرأت الآيات التي فيها كلمة الإنسان هتجدها ذم، إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. مثلا إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان لظلوم كفار، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا الإنسان هو هذا المخلوق بدون الوحي الإلهي، لو ترك لنفسه فهذا ما تقود إليه نفسه، هذه الصفات الذميمة، لكن الذي يحرره منها فقط هو الوحي الإلهي والهداية الربانية. هنا يترقى من هذه الصفات التي هي من طبائعه إلى ما هو أرقى وأعلى عن طريق الوحي الشريف. يقول ابن القيم: فهذا شأن الإنسان من حيث ذاته ونفسه كإنسان، وخروجه عن هذه الصفات بفضل ربه وتوفيقه له ومنته عليه، لا من ذاته، فليس له من ذاته إلا هذه الصفات، وما به من نعمة فمن الله وحده، فهو الذي حبب إلى عبده الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وهو الذي كتب في قلبه الإيمان، وهو الذي يثبت أنبياءه ورسله وأولياءه على دينه، وهو الذي يصرف عنهم السوء والفحشاء، وكان يرتجز بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا مش كلام شعر، ده كلام حقيقي، هذه حقيقة، لأن بعض الروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل التراب يوم الخندق حتى أغبر بطنه يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وعند مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرجزه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حقيقة، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، مش كلام مجازي، حقيقة، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فكل خير عند الإنسان لا مصدر له إطلاقا إلا من الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، لا يمكن أن يهتدي إلا أن يصطفيه الله سبحانه وتعالى للهداية. وقال تعالى: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهو رب جميع العالم ربوبية شاملة لجميع ما في العالم من ذوات وأفعال وأحوال. إذن انتهى ابن القيم من الرد على هؤلاء الذين قالوا في الآية إن المراد بها تخصيص الكافر، وأن ليس الإنسان أي الكافر إلا ما سعى، فرد بيان أن هذا عموم ولا ينبغي حمله على شخص بعينه أو الكافر بالذات. ثم يقول: وقال الطائفة: الآيات إخبار بشرع من قبلنا، لأن السياق أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. إذن هذه مثل الآية التي في سورة الأعلى التي فيها بعد ما ذكر بعض الحقائق قال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وذا كان في الكتب التي أوحيت إلى هؤلاء الأنبياء. يقولون إن الآية إخبار بشرع من قبلنا، يعني ليس الإنسان إلا ما سعى، هذا في شرع من قبلنا، وقد دل شرعنا على أنه له ما سعى وما سعي له. يقول ابن القيم: وهذا أيضا أضعف من الأول، أضعف من القول بأن الإنسان هو الإيه؟ الكافر، وهذا أيضا أضعف من الأول أو من جنسه، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك إخبار مقرر له محتج به. لو كان يخالف شرعنا لجاء في شرعنا في سياق فيه إنكار له أو إبطال لهذا الأمر، لكن السياق فيه إيه؟ تقرير لهذا الأشياء واحتجاج بهذه الحقيقة. يقول فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك إخبار مقرر له محتج به لا إخبار مبطل له، ولهذا قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. فالسياق سياق إيه؟ احتجاج بهذا وإقرار وليس إنكارا، فدل على أن هذا أيضا في شرعنا نحن أيضا، فلو كان هذا باطلا في هذه الشريعة لم يخبر به إخبار مقرر له محتج به. وقال الطائفة اللام بمعنى على، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، يعني وأن ليس على الإنسان إلا ما سعى، وهذا أبطل من القولين الأولين، فإنه قول موضوع الكلام إلى ضد معناه المفهوم منه. يعني الآية تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنت تقول وأن ليس على الإنسان إلا ما سعى، عكس المفهوم من الآية، ولا يسوغ مثل هذا ولا تحتمله اللغة. قد يقول قائل طيب ما احنا بنقول لهم اللعنة، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، فقوله تعالى لهم اللعنة فهي على بابها، يعني لهم نصيبهم وحظهم. وأما أن العرب تعرف في لغاتها لي درهم بمعنى علي درهم، فكلا لي درهم تفسر ابنها علي درهم فالإشافة. وقال الطائفة في الكلام حذف تقديره وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أو سعي له، فقالوا إن في الآية إيه؟ حذفا، ليس الإنسان إلا ما سعى أو سعي له، وهذا أيضا من النمط الأول، فإنه حذف ما لا يدل السياق عليه بوجه، وقول على الله وكتابه بلا علم. وقال الطائفة أخرى الآية منسوخة بقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يبقى إيه؟ افترضوا التعارض بين الآيتين، ولذلك احتاجوا إلى الإيه؟ القول بالنسخ. وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا ضعيف أيضا. ولا يرفع حكم الآية، لأن النسخ معناه رفع حكم الآية السابقة باللاحقة، ولا يرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس. هل ينسخ القرآن بقول ابن عباس حتى لو صح عنه؟ لا ينسخ، لا يكفي في أن يرفع حكم إيه؟ آية كريمة. ولا يرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس رضي الله عنهما ولا غيره إنها منسوخة. ثم إن الجمع بين الآيتين غير متعذر ولا ممتنع، فإن الأبناء تبعوا الآباء في الآخرة كما كانوا تبعا لهم في الدنيا، وهذه التبعية هي من كرامة الآباء وثوابهم الذي نالوه بسعيهم، فالآباء نالوا هذا بإيه؟ بسعيهم. وأما كون الأبناء لحقوا بهم في الدرجة بلا سعي منهم فهذا ليس هو لهم، وإنما هو للآباء، أقر الله أعينهم بإلحاق ذريتهم بهم في الجنة، وتفضل على الأبناء بشيء لم يكن لهم، كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق الذين ينشئهم للجنة بغير أعمال، والقوم الذين يدخلهم الجنة بلا خير قدموه ولا عمل عملوه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن طبعا في النار لا يخلق الله للنار خلقا ويعذبهم بدون عمل، لكن في الجنة يخلق، لأن هذا تفضل. فقوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان يقتضيهما عدل الرب تعالى وحكمته وكماله المقدس، والعقل والفطرة شاهدان بهما، فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب بجرم غيره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لا يعاقب بجرم غيره، والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله وسعيه. فالأولى تؤمن العبد من أخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا، العقاب الجماعي زي ما بيقولوا، والثانية تقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب. فتأمل حسن اجتماع هاتين الآيتين. ونظيره قوله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فحكم سبحانه لأعدائه بأربعة أحكام هي غاية العدل والحكمة. أحدها أن هدى العباد بالإيمان والعمل الصالح، أو اهتداء العبد بالإيمان والعمل الصالح لنفسه لا لغيره، من اهتدى فإنما اهتدي لنفسه. الثاني أن ضلاله بفوات ذلك وتخلفه على نفسه لا على غيره، ومن ضل فإنما يضل عليها. الثالث أن أحدا لا يؤاخذ بجريرة غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى. الرابع أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسوله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فتأمل ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله وفضله، والرد على أهل الغرور والأطماع الكاذبة، وعلى أهل الجهل بالله وأسمائه وصفاته. وقالت طائفة أخرى المراد بالإنسان ها هنا الحي دون الميت، وأن ليس للإنسان الحي إلا ما سعى، وهذا أيضا من النمط الأول من الفساد. وهذا كله من سوء التصرف في اللفظ العام، إن اللفظ عام يحاولون أن يخصصوه فاتركه على عمومه. مرة يخصصه بأنه ليس الإنسان الكافر إلا ما سعى، مرة تانية وأن ليس الإنسان الحي إلا ما سعى، يقول هذا كله من سوء التصرف في اللفظ العام، وصاحب هذا التصرف لا ينفذ تصرفه في دلالات الألفاظ وحملها على خلاف موضوعها وما يتبادر إلى الذهن منها، وهو تصرف فاسد قطعا يبطله السياق والاعتبار وقواعد الشرع وأدلته وعرفه. وسبب هذا التصرف السيء أن صاحبه يعتقد قولا ثم يرد كل ما دل على خلافه بأي طريقة اتفقت له، فالأدلة المخالفة لما اعتقده عنده من باب الصائل لا يبالي بأي شيء دفعه، وأدلة الحق لا تتعارض ولا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا. وقالت طائفة أخرى، وهو جواب أبي الوفاء ابن عقيل، قال الجواب الجيد عندي أن يقال الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء، يعني الإنسان لأنه يحسن إلى الناس ويحسن معاشرتهم فأحبوه وصاروا أصدقاء له وأوفياء له، فبسعيه اكتسب الأصدقاء، فهؤلاء إذا دعوا له مثلا بعد موته فإنه إيه ينتفع. والسبب الحقيقة في انتفاعه هذه الروابط القوية التي هو بسعيه أقامها مع الناس. يقول الجواب الجيد عندي أن يقال الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه وأهدوا له العبادات، وكان ذلك أثر سعيه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. ويدل عليه قول في الحديث الآخر إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده، وصدقة جارية عليه، أو ولد صالح يدعو له. ومن هنا قول الشافعي إذا بذل له ولده طاعة الحج كان ذلك سببا لوجوب الحج عليه، حتى كأنه في ماله زاد وراحلة، بخلاف بذل الأجنبي. يعني هذه مسألة فقهية معروفة في المذهب الشافعي، لو أن شخصا أجنبيا قال لك أنت لا تستطيع الحج، أنا أتكفل بالمال أعطيك المال وإذهب أنت حج بهذا المال. السؤال الآن هل يصبح الحج واجبا عليه ببذل الأجنبي له؟ لماذا؟ خوف المنة، لا يجبر أحد على قبول المنة من الآخرين. طيب السؤال الآخر بقى، إذا أب عنده ابن وابنه بذل له المال بحيث يستطيع بمال الابن أن يحج، هل يكون الحج واجبا على الأب؟ نعم يكون واجبا على الأب ببذل ابنه له. لماذا؟ لأن ولده من كسبه، ولا وجه للامتنان هنا إطلاقا، مش حيث ما يكذا بابنه بمن عليه. فلذلك يقول الشافعي إذا بذل له ولده طاعة الحج كان ذلك سببا لوجوب الحج عليه، حتى كأنه في ماله زاد وراحلة، يصبح مستطيعا، بخلاف بذل الأجنبي. وهذا جواب متوسط يحتاج إلى تمام. ده كلام ابن القيم يعلق على كلام من؟ ابن عقيل. يقول هذا جواب متوسط يحتاج إلى تمام، فإن العبد بإيمانه وطاعته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله. فزي ما قلنا بالضبط في مسألة صلاة الجماعة، أنت بإيمانك استحققت أن تنتفع بعمل إخوانك المؤمنين الذين يصلون الجماعة، الذرية بإيمانهم استحقوا أن ينتفعوا بعمل الأباء. يقول إن العبد بإيمانه وطاعته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله، كما ينتفع بعملهم في الحياة مع عمله، فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها كالصلاة في جماعة، فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى 27 ضعفة لمشاركة غيره له في الصلاة، فعمل غيره كان سببا لزيادة أجره، كما أن عمله سبب لزيادة أجر الآخر، بل قد قيل إن الصلاة يضاعف ثوابها بعدد المصلين، وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه. ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأمور الدنيا، فدخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن حملة العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا. فالقاسم المشترك بين الملائكة حملة العرش وبين المؤمنين في الأرض هي إيه؟ الذين يحملون العرش ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، والثانية يستغفرون الذين آمنوا، فالرابط بينهم هو الإيمان. وأخبر عن دعاء رسله واستغفارهم للمؤمنين كنوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبد بإيمانه قد تسبب إلى وصول هذا الدعاء إليه فكأنه من سعيه، فلا تعرض مع الآية الكريمة: وليس الإنسان إلا ما سعى، لأن دخوله في الإسلام هذا من كسبه أنه أسلم وآمن، فجعله يستحق أن ينتفع بعمل غيره. يوضحه أن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: إن أباك لو كان أقر بالتوحيد نفعه ذلك، يعني العتق، لأن عمرو بن العاص أعتق عن أبيه بعد موته، فقال له: هل ينفعه ذلك؟ هل ينفع أبي أن أعتق عنه بعد موته عبيدا وأحررهم؟ فأجابه النبي عليه السلام فقال: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد نفعه ذلك. طبعا كلمة التوحيد هي مستعملة، بعض الناس يقول أنها مش موجودة في الشرع، لكن التوحيد هي: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد نفعه ذلك. لماذا؟ لأنه بقى لموته على الكفر حال دون انتفاعه بسعي ولده له، فلو أتى بالسبب اللي هو الإيمان لكان قد سعى في عمل يوصل إليه ثواب العتق. وهذه طريقة لطيفة حسنة جدا، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فانتفاعه بعمل غيره من المؤمنين هو له سعي فيه أم لا، لأنه بالإيمان أصبح مستحقا أن ينتفع بسعي غيره، فهذا لا تعارض إذن في هذه الآية. ويقول ابن القيم: وقال الطائفة أخرى: القرآن الكريم لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهنا اللام تفيد الاستحقاق والملكية، فالإنسان يملك ويستحق ما سعى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه، وهو سبحانه لم يقل لأن الإنسان لا ينتفع إلا بما سعى، وإنما قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وكان شيخنا أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يختار هذه الطريقة ويرجحها. الحقيقة هذه رسالة مستقلة، هي مجازة إلى حد ما انتفاع الأموات من سعي الأحياء، لأن هذا البحث هي بحث طويل جدا، يعني ممكن نبحث عنه في كتب الفقه في كتاب النيابة. النيابة في العبادات وهي أشمل من أن تكون النيابة عن الميت، لكن هناك أيضا نيابة عن الحي، وفروعها كثيرة جدا ولا يتسع المجال يعني للتفصيل فيها. لكن الأخ عامر عبد الله فالح جامع هذا الكتاب انتفاع الأموات من سعي الأحياء تعرض لبعض التفصيل بصورة موجزة في هذه المسألة. ذكر أولا مذاهب الناس في مسألة انتفاع الأموات من سعي الأحياء. المذهب الأول أن الأموات لا ينتفعون من سعي الأحياء لهم بشيء مطلقا، سواء كانت عبادة بدنية أو مالية أو بما تسبب فيه الأموات أو العبادات التي تدخلها النيابة. هذا مذهب قوم من أهل البدع كالمتكلمين والمعتزلة وغيرهم. يبقى هنا ده بينفي الانتفاع تماما بأي حاجة لسعي الآخرين. المذهب الثاني يرى أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء لهم في العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج، وأما العبادات التي لا تدخلها النيابة كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر فإنها لا تنفع إلا صاحبها. وعمدة استدلالهم قول ابن عمر: لا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه ما كان كل يوم مدا من حنطة. المذهب الثالث يرى أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء لهم بما كان الميت سببا فيه، بمعنى أن الميت ينتفع بما أوصى أن يفعلوه له بعد موته من صدقة أو حج أو صيام. يبقى لا ينتفع الميت بعمل الحي إلا إذا كان أوصى قبل موته بأن يخرج عنه كذا أو كذا أو كذا. استدلوا بحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وإذا لم يتسبب به الميت فإنه لا ينتفع به. المذهب الرابع يرى انتفاع الأموات من سعي الأحياء لهم مطلقا، عكس المذهب الأول. يرى انتفاع الأموات من سعي الأحياء لهم مطلقا، سواء كانت في العبادات التي تدخلها النيابة أم لم تدخلها النيابة. وهذا مذهب خلق كثير من أهل السنة والجماعة، واستدلوا في تقرير مذهبهم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبمقتضى قواعد الشريعة. فمن كتاب الله تعالى قوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا إيه؟ سبقونا بالإيمان ماتوا، فهذا فيه انتفاعهم بهذا الدعاء، ولولا ذلك لما أثنى الله عليهم بهذا. لولا أن الموتى السابقين ينتفعون بهذا الدعاء لما أثنى الله عليهم بذلك، فهذا موضع أسوة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من دفن الميت: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فيدل على انتفاع الميت باستغفار إخوانه المشيعين. كذلك قوله: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. يقول ابن القيم في تقرير هذا المذهب: أما استدلال مانعي وصول العبادات التي لم يتسبب فيها الميت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إلى آخره، فاستدلال ساقط. ابن القيم طبعا يميل إلى هذا المذهب إن الأموات ينتفعون بسعي الأحياء، فبيرد على الذين يقولون: لا، الإنسان لا ينتفع إلا بما كان من سعيه، والرسول يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. يقول: وهذا استدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله. انقطع عمله لكن مش معناه أنه مش بينتفع بعمل غيره، انقطع عمله هو. يقول: وهذا استدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله. من الذي يستحق العمل؟ وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، عمل الغير هو يستحق. طيب، حاجة هو يستحقها وشاء أن يهبها لغيره من الموتى، هذه مسألة أخرى. هكذا يقول ابن القيم: وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو. فالمنقطع شيء والواصل شيء آخر. يبقى المنقطع عمل الميت، لأن الميت خلاص انقطعت عنه الأسباب، لكن الواصل إليه من عمل غيره شيء آخر. وفي رده على تقسيم العبادات إلى نوعين: نوع تدخله النيابة ونوع لا تدخله النيابة، قال: هذا تقسيم لا دليل عليه. يقول ابن القيم: من أين لكم هذا الفرق؟ فأي كتاب أم أي سنة أم أي اعتبار دل عليه حتى يجب المصير إليه؟ وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت، مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة، وشرع للأمة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فرض الكفاية، فإذا فعله واحد ناب عن الباقين في فعله وسقط عنهم المآثم. وهذا أيضا انتفاع بعمل الغير، لفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، رفع عنهم الإثم. أليس رفع الإثم انتفاعا بعمل الغير؟ بلى. وقال الإمام أبو حنيفة: وقد تواطأت رؤيا المؤمنين وتواترت أعظم التواتر في إخبار الأموات لهم بوصول ما يهدونه إليهم من قراءة وصلاة وصدقة وحج وغيره. ثم ذكر الخلاف في توجيه قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لن نفصل لأنه لا يكاد يخرج عما ذكرناه آنفا من اختلاف المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة، وندلف مباشرة إلى باقي الكلام. بعد الكلام الذي ذكرناه في تحقيق معنى الآية الكريمة يقول بعد هذا ومقابلة هذا الكلام مع كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الآية تتوجه توجيها محكما في وصول ثواب العبادات إلى الأموات دون معارضة الأدلة من الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومقتضى قواعد الشرع. ثم شرع يذكر نوعا نوعا من العبادات ويناقش مسألة وصولها إلى الميت. كل ما يهمني في مناقشة هذه المسائل تفتيح الأذهان وإدراك أن الأشياء التي يكون فيها خلاف سائغ لا يصلح أن تكون قضايا مفاصلة وإنكار بكل درجات الإنكار على المخالف، لا، يعني في مسائل الخلاف السائغ وهذه منها بلا شك لابد أن تتسع الصدور للخلاف حتى لو لم تتفق يعني الأقوال. أولا بالنسبة للدعاء يقول: انتفاع الأموات من دعاء الأحياء لهم ثابت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وقوله صلى الله عليه وسلم في تعليم صحابته إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وعليه إجماع السلف، ومما يعلم من دين الإسلام بالضرورة. قال ابن أبي العز رحمه الله: فأثنى الله على المؤمنين باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، وقد دل على انتفاع الميت بدعاء الأحياء له إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. انتهى من شرح الطحاوية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدعة. دي قضية الإيه؟ الانتفاع بإيه؟ بدعاء الخلق له. وقال مالك في الموطأ: إن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعها ترفع له المنزلة. قال الشارح: وعليه أهل العلم، أو المقصود يرفع ابنه يديه بالدعاء. وقال الحافظ ابن كثير: فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. ده فيما يتعلق بالدعاء بالإجماع عند أهل السنة أن الدعاء ينفع الميت. ثانيا الصدقة والزكاة، يقول: أما وصول ثواب الصدقات للميت فهذا ثابت في السنة الصحيحة، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وهذا في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وهذا رواه مسلم. كذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. وقد نص على ذلك الإمام الطحاوي في قوله في عقيدته: دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. أما فيما يتعلق بأنواع الصدقة فهي أنواع. فأولا بالنسبة للصدقة الواجبة، إن كانت الصدقة واجبة كمن مات وعليه زكاة فإنها تجب في ماله وتقدم على الغرماء والوصية والورثة. يبقى إذن لو واحد مات عليه زكاة واجبة فإنها يجب إخراجها من ماله وتقدم على الغرماء والوصية والورثة. في حاجة تقدم عليها؟ التجهيز، تجهيزه طبعا، فتقدم الزكاة الواجبة على الغرماء أصحاب الديون يعني والوصية والورثة، لقول الله تعالى في المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى: والزكاة دين قائم لله، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سأله أن أمه لم تحج فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ فقال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. هذا فيما يتعلق بالصدقة الواجبة اللي هي الايه؟ الزكاة. أما صدقة النذر كذلك أيضا صدقة النذر يجب على الأولياء قضاؤها، لعموم حديث سعد بن عبادة أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها، وهذا في مسلم. ولأن النذر لا يسقط عن الميت بموته فوجب قضاؤه. أما إهداء الصدقة للميت فقد قال ابن القيم من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة، ويحصل له الثواب بنيته لهم قبل الفعل أهداه أو لم يهده، ولكن تخصيص صاحب الطاعة نفسه أفضل. واستحب بعضهم أن يقول إذا نوى اللهم اجعل ثوابه لفلان، ويثاب كل من المهدي والمهدى إليه. وقد نقل ابن تيمية اتفاق العلماء على وصول الصدقة للميت. يبقى لحد دلوقتي أشياء متفق عليه، الدعاء والصدقة. وقد بوب صاحب المنتقى في كتابه فقال باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى. من صاحب المنتقى؟ جد شيخ الإسلام المجد بن عبد السلام رحمه الله. قال الشوكاني أحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما، يعني لا يشترط أن يكون الأب وصى الأبناء أن إذا مت صدقوا عني بكذا، مجرد أن يصدق الابن فهذا يصل. يقول الشوكاني أحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما، ويصل إليهما ثوابهما، فيخصص بأحاديث الباب عموم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طبعا هنا ممكن يجاب عن هذا إن مش محتاجين تخصيص ولا حاجة، لأن الولد من سعيه. وقال الحافظ ابن كثير فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية أجابت بعض المستفتين فقالت الصدقة عن الميت من الأمور المشروعة سواء كانت هذه الصدقة مالا أو دعاء. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فهذا الحديث يدل بعمومه على أن ثواب الصدقة يصل للميت، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بوصية أو بدون وصية، فيكون الحديث عاما في الحالتين. والصدقات تشمل كل شيء من مال أو بئر ماء أو عتق رقبة أو كفالة أيتام أو كفالة دعاة أو غيرها من الصدقات المتنوعة. فنبدأ ندخل في القضايا المختلف فيها. أما الصيام للعلماء في جواز الصيام عن الميت أقوال، فمنهم من منع ذلك مطلقا، ومنهم من قال إنه لا يصام عنه إلا النذر، ومنهم من قال يصام عنه النذر والفريضة والكفارة والتطوع له كذلك. أما قضاء الفريضة من رمضان عن الميت فقد قال الموفق ابن قدامة في الكافي لمن فرط في قضاء رمضان حتى مات قبل رمضان الآخر أطعم عنه عن كل يوم مسكين، لأن ذلك مرويا عن ابن عمر. وإن مات المفرط وأدركه رمضان آخر فعليه كفارة عن كل يوم مسكين، لأن الكفارة الواحدة أزالت تفريطه. وقال أبو الخطاب عليه عن كل يوم فقيران. فهذا فيما يتعلق بقضاء الفريضة. أيضا عن ابن عباس قال في من مات عليه رمضان ونذر شهرا يطعم عنه عن كل يوم مسكين ويصوم عنه وليه النذر، يعني عن رمضان يطعم وليه عن رمضان كل يوم مسكين، أما صيام النذر فيمكن أن يصوم عنه وليه. فهذا فيما يتعلق بقضاء الفريضة من رمضان. أما صيام النذر فهو تدخله النيابة، صيام النذر تدخله النيابة، يعني ممكن أن تصوم عن الميت لأنه بمنزلة الدين. قال ابن القيم يصام عنه أي الميت النذر دون الفرض الأصلي دون رمضان، لكن النذر يصام عنه. وهذا مذهب أحمد وغيره، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. ونقل ابن حجر عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد لا يصام عن الميت إلا النذر حملا لعموم حديث عائشة من مات عليه صيام صام عنه وليه. على المقيد من حديث ابن عباس إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت عليها صوم شهر فأمرها بالصيام عنها، قال الحجوي: وإن مات عليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. قال صاحب الحاشية: وعلى هذا القول الأصحاب، يعني أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما صيام الكفارة فقد نقل صاحب الحاشية اللي هو ابن قاتل أنه لا يجزئ صوم كفارة عن ميت وإن أوصى به وفاقا، ويكون بدلا منه إطعام عن كل يوم مسكين، لما رواه النسائي في سننه: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه. وقال مالك: ولم أسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أن أحدا منهم أمر بصوم أو صلاة عن أحد. ونقل القاضي وغيره الإجماع على أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة ولا يصام عن أحد في حياته. ذهب الصنعاني في سبل السلام أن الأثار الواردة من فتية بن عباس وعائشة في الإطعام بدل الصيام لا تقاوم الأثر المروي أو الحديث الصحيح: من مات عليه صيام صام عنه وليه. أما حجة من يقول بأن الصيام عبادة لا يقوم بها أحد عن أحد، فقد ثبت في الحج بالنص الثابت فيثبت في الصوم به، فلا عذر عن العمل به. طبعا الذين يقولون فقط يجوز صيام النذر يحتجون بقوله: من مات عليه صيام صام عنه وليه، فهذا عام محمول على المقيد: إن أمي ماتت عليها صيام نذر، فالعام يحمل على المقيد. وبعض العلماء بيقولوا لا، ده هو ده إيه عام وباق على عمومه: من مات عليه صيام صام عنه وليه. قالوا إن هذا تقرير قاعدة عامة بدليل قوله في حديث ابن عباس: فدين الله أحق أن يقضى. يقول ابن حزم: من مات عليه صوم فرض من قضاء أو نذر أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم، وإن لم يكن له ولي استؤجر له من ماله من يصوم عنه، وهو مقدم على ديون الناس. أما إهداء الصيام للميت فقد نص على ذلك ابن القيم بقوله: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز. وقال ابن عقيل: إذا فعل طاعة من صيام أو صلاة وقراءة قرآن وأهداها بأن جعل ثوابها للميت المسلم فإنه يصل إليه ذلك وينفعه، بشرط أن يتقدم نية الهدية على الطاعة أو تقارنها، النية تكون مقدمة أو مقارنة للطاعة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الميت ينتفع بكل ما يصل إليه من صوم وصلاة وقراءة القرآن، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك. الذي يهمني في هذا أن قضية أن الإنكار لا يجوز في مسائل الخلاف السائخ أو في مثل هذه القضايا الفرعية، لا يصح أن يحصل تحزب عليها أو يعني غلو في الإنكار على المخالف، لأن كما تلاحظون يعني كثير من الإخوة يفاجئون أن تكون قضية كده من القضايا اللي هم مضخمينها قوي، ويفاجأ بأن ابن تيمية يقول هذا القول مثلا، زي مثلا حكم السبحة، أما ابن تيمية يجيز استعمال السبحة. طبعا لك أن تحقق المسألة وتدرسها وتشوف كلام غير من المحققين وتخالفه، لكن لما تعرف أن ابن تيمية نفسه مثلا يقول بالجواز السبحة أكيد موقفك ممن يستعملها سيكون أخف. مثلا قضايا اللي كما سبق أن ناقشنا بالتفصيل قضية عدد ركعات صلاة التراويح، وأيضا هذه القضية قضية الوصول أعمال الصالحة إلى الموتى وإهداء الثواب لهم، هذا يخفف من غلواء بعض الإخوة في الانفعال الزائد والإنكار الشديد على المخالف في قضايا تحتمل الخلاف، لأن الخلاف فيها سائغ كما ترون. نحن الآن لا نناقش قضية الصبحة، لكن أنا أناقش قضية الخلاف السائغ وأنه ليس موضعا موضع الإنكار أو الشدة على المخالف. يمكن أن تقول رأيك وتختلف، لكن تعذر مخالفك كما قال الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. هذا ما أعنيه. لكن للشيخ بكر أبو زيد رسالة جميلة في حكم الصبحة ممكن نرجع إليها ووضح المسألة بالتفصيل. طيب إذن هذا كلام ابن تيمية: إن الميت ينتفع بكل ما يصل إليه من صوم وصلاة وقراءة القرآن، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك. فيما يتعلق بالحج والعمرة، وصول ثواب الحج والعمرة للميت بسعي الحي ثابت في السنة الصحيحة. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. وهذا رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال حجي عن أبيك، وهذا رواه النسائي. وعن أبي رزين العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال أحججت عن نفسك؟ فقال لا، قال هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. يعني يبقى شرط النيابة أن يكون حج أو اعتمر عن نفسه. أما حج الفريضة فقال ابن قدامة من وجب عليه الحج فمات قبل فعله وجب عنه، لما روى ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج فقال حجي عنه، ولأن الحج حق مستقر تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين، ويحج عنه من رأس ماله. قال ويستناب عنه وإن لم يأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عنه ولا إذن له، علم أن الإذن غير معتبر. وقال الشوكاني إن الحديث في حديث الجهنية فيه دليل على أن من مات عليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، من رأس مال الميت. وفي فتوى من لجنة الدائمة للإفتاء إذا مات المسلم ولم يحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه، سواء أوصى بذلك أم لم يوص. وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه وأجزأ في سقوط الفرض عنه. إذن الآثار في حج النذر عن الميت هي نفسها أدلة قضاء حج الفريضة، لأن الميت ألزم نفسه بهذا النذر فهو حق مستقر في ذمته كالدين، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم للجهنية بقضاء حج النذر عن أمها. أما إهداء ثواب حج التطوع للميت فقد نص على جوازه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بأنه مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، وقد دل عليه كتاب والسنة والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. هذه الأدلة تجري أيضا على العمرة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هزين احجج عن أبيك واعتمر. فلو نظر الميت عمرة ومات، أو مات ولم يعتمر عمرة الفريضة على القول بوجوب العمرة، فعلى أوليائه أن يعتمروا عنه. أما الصلاة عن الأموات فقد قال قوم إن الصلاة لا تدخلها النيابة بأي حال من الأحوال، فهي كالإسلام ثوابها يختص بفعلها لا يتعداه، كما أن الصلاة لا يفعلها أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره، وذلك الحديث الموقوف عن ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد. قال صاحب الروض المربع ولا يقضي عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة أو صيام، لأنه لا تدخله النيابة، الصلاة لا تدخلها النيابة، فكذا بعد الموت. وأجمعوا أن الصلاة المفروضة من الفروض التي لا تصح فيها النيابة بنفس ولا مال، لأنها عبادة بدنية محضة ولا يخلفها مال ولا يجب بإفسادها. ونقل القاضي غير الإجماع على أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة. وقال ابن القيم لا تدخل الصلاة ولا الشهادتين النيابة، فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره ولا يصلي عنه غيره. إذن الصلاة المفروضة لا تخضى إطلاقا عن الميت. ونقل ابن بطال الإجماع بأنه لا يصلي عن الميت فرضا ولا سنة. أما صلاة النذر فقضاء صلاة النذر عن الميت ثابت بالأثر الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة سألته أن أمها جعلت على نفسها صلاة بقباء، قال صل عنها، وقال ابن عباس نحوه. وقال ابن حجر يمكن الجمع بين حديث ابن عمر لا يصلي أحد عن أحد وبين هذا الحديث، أن حديث الإثبات يحمل في حق الميت والنفي يحمل في حق الحي. وأيضا يشهد على وجوب قضاء نذر الصلاة عن الميت ما رواه مسلم في الحديث فقضه عنها، اللي هي نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال فقضه عنها، وهذا دليل قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وهذا عام في كل نذر سواء كان نذرا ماليا أو نذر صلاة نذر يعني. ولأن سعد بن عبادة لم يعين ما إذا كانت صدقة أو صلاة أو صياما أو حجا، فجرى على عمومه. الحديث في مسلم عن سعد بن عبادة أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه نذر، ولم يبين نوع النذر صلاة ولا مال أو نحو ذلك. فتوفيت قبل أن تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقضه عنها. إهداء الصلاة للميت. أما إهداء الصلاة للميت فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن من أهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك. يعني في فرق بين الصلاة عنه وبين إهداء الإيه؟ ثواب الصلاة له. يقول جاز ذلك، ولكن مع ذلك فإنها لم تكن من عادة السلف، لم يكن هذا من شأن السلف وعادته. وقال ابن القيم: إذا صلى عن الميت تطوعا وأهداه له نفعه ذلك. أما قراءة القرآن الكريم فإذا كانت قراءة نذر، يعني نذر الإنسان في حياته أن يختم القرآن مثلا مرة أو مرتين، فعلى أوليائه بعد موته قضاء هذا النذر، بل يجب عليهم لعموم حديث سعد بن عبادة: فقضه عنه. ولأن النذر لا يسقط بالموت ويبقى في ذمة الميت فهو كالدين، لأنه ليس نذر معصية بل هو من أفضل الطاعات فوجب قضاؤه. ولأولياء الميت تكليف أي مسلم يقرأ عنه القرآن، ممكن أي مسلم يقرأ عنه ويقضي عنه نذر الإيه؟ الذي نذر في قراءة القرآن. يبقى هذا فيما يتعلق بقراءة النذر. ماذا عن إهداء قراءة القرآن للميت؟ يقول: أما قراءة القرآن وإهداء للميت فقد قال ابن أبي العز إن هذا هو مذهب جمهور السلف، وبأنها تصل إلى الميت، وهو مذهب الإمام أحمد. وقال ابن القيم: وأما قراءة القرآن وإهداؤها للميت تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج، فإن قيل هذا لم يكن معروفا عن السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، يعني أنت تعترف بأن يصل ثواب الحج والصيام والدعاء، فإن قال نعم قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب القراءة؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل إن الله أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل: هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك، بل خرج ذلك مخرج الجواب لهم، فهذا سأله الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما قراءة القرآن والصدقة وغيرها من أعمال البر فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق، كما يصل إليه الدعاء والاستغفار والصلاة عليه صلاة الجنازة والدعاء عند قبره، وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة. والصواب، هذا كلام ابن تيمية، والصواب أن الجميع يصل إلى الميت، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم سواء كان من أقاربه أو غيرهم. العلامة العثيمين رحمه الله تعالى سئم عن حكم التلاوة لروح الميت فقال: الراجح أن الميت ينتفع بذلك، وأنه يجوز للإنسان أن يقرأ بنية أنه لفلان أو لفلانة من المسلمين سواء كان قريبا أم غير قريب، لأنه ورد في جنس العبادات جواز صرفها للميت، ولكن أفضل من هذا أن تدعو للميت وتجعل الأعمال الصالحة لنفسك. أما قضاء الدين فقضاء الدين عن الميت واجب على أوليائه، لما صح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: عندما مات رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وكفنوه وحنطوه ثم وضعوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لعل على صاحبكم دينا؟ قالوا: نعم ديناران. فتخلف، امتنع النبي عليه السلام من الصلاة عليه، فقال له رجل يقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما علي. فأدخل الدينارين في ذمته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما عليك وفي مالك والميت منها بريء. فقال: نعم. فصلى عليه. فيعني من الوفاء الأخ إذا فعلا كان وفيا لأخيه المسلم ويعلم أن عليه دينا يعلن أنه في ذمته هو، حتى لا يرتهن ولا يحتبس الميت بدينه، وقد خلع الأسباب وفارق الأحباب ووجه الحساب. هذا من الوفاء للأخ يعني المسلم. فجعل رسول الله، يعني كان يكررهما، يكررها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك والميت منها بريء. فقال: نعم. فصلى عليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول: ما فعل الديناران؟ حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلده. وهذا دليل على أن قضاء الدين عن الميت يسقطه من ذمته وينتفع من هذا القضاء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا جار على قواعد الشرع وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل وليس للإنسان إلا ما سعى. الثواب حق العامل يملكه، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. أما الاعتكاف فمن نظر أن يعتكف في مسجد من المساجد ومات قبل أن يعتكف فعلى وليه أن يقضي هذا الاعتكاف. فقد سئل ابن عباس أن امرأة نظرت أن تعتكف 10 أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس: اعتكف عن أمك. ولأن النذر باق في ذمة الميت سواء كان اعتكافا أو صياما أو صلاة وجب قضاؤه، فإن مات عليه اعتكاف نذر استحب لوليه قضاؤه، يعني الاعتكاف عنه. ولحديث إيه؟ إن أمي ماتت عليها نذر لم تقضي، هل أقضيه عنها؟ فقال: أقضيه عنها. أما إهداء الاعتكاف للميت فهو كسائر الطاعات التي تصل الميت وينتفع بها. أما الذبح ففيما يتعلق بالأضحية يصل ثواب الأضحية للميت. لحديث جابر: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وأيضا الكبشين قال في أحدهما: هذا عن أمتي جميعا. ومعلوم أن من أمته الأحياء ومنهم أيضا الأموات، فدل ذلك على وصول ثواب الأضحية للميت. وأجابت لجنة الفتوى في السعودية عن شرعية الأضحية عن الميت: للميت أن يضحي الإنسان عن أبيه أو أمه أو الأموات فهذا حسن، وهذا يعتبر من أنواع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة. طيب، إن ترك الحاج واجبا من واجبات الحج فإنه يجبر بدم، فإذا مات الحاج قبل أن يذبح كان واجبا على أوليائه أن يذبحوا عنه من رأس ماله، لأنه بمنزلة الدين الذي في ذمته. كذلك العتق، سواء عتق الكفارة أو عتق الوصية أو عتق النذر أو إهداء العتق للميت نفس الكلام. أما الذكر من تسبيح وتهليل وتحميد فإذا أهدي للميت نفعه ذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية حينما سئل عمن هلل 70,000 مرة، يعني قال لا إله إلا الله وأهداه للميت، فقال: إذا هلل الإنسان 70,000 أو أقل أو أكثر وأهديت للميت نفعه الله بذلك. ثم يختم بذكر فصل فيما يظنه بعض الناس أن الميت ينتفع به بعد موته، وهو من جنس البدع المنكرة لأنه لا دليل عليها ولا أصل لها في الدين. أولا، قراءة سورة ياسين على الميت، الحديث في ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي إيه؟ اقرأوا ياسين على موتاكم. وحتى لو صح مش موتاكم بعد الموت، موتاكم بمعنى إيه؟ الاحتضار. ويستدل لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم، يعني باعتبار ما سيكون لأنهم في حالة احتضار، فأطلق عليهم موتا وهم إيه؟ ما زالوا أحياء، لأن قوله ولقنوها موتاكم المقصود إيه؟ من باعتبار ما سيكون أنهم في حالة احتضار. كذلك حتى لو صح الحديث يبقى وهو حي وليس هو ميت، لكن مع ذلك الحديث لم يصح. قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله، قولهم الفاتحة على روح فلان، الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها، إقامة المآتم التأبينية. مصيبة أن بعض المسلمين يقتدون بالكفار، يقول لك عاملين حفل تأبين لفلان أو فلان، هذا من سنن اليهود والنصارى، ما للمسلمين بها علاقة يعني. فإقامة المآتم التأبينية وقراءة القرآن فيها بصورة جماعية، قراءة بعض الأذكار حول سرير الميت قبل دفنه، قراءة فاتحة الكتاب عند إهالة التراب على الميت، تلقين الميت عند دفنه، والسنة وردت التلقين قبل أن يموت، قراءة القرآن عند القبر وختمه، إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للأموات، الذبح عند الميت سواء كانت أضحية أو غيرها. إذن يقول هنا في الخاتمة: بعد أن تناولنا العبادات المالية والبدنية التي ينتفع الميت بأداء الأحياء لها، هنا تنبيه وهو أن تقرير هذا المذهب ملزم بالنسبة لأداء الكفارات والنذور والوصايا عن الأموات لهذه العبادات المالية والبدنية. وأما الإهداء فأقل ما فيه أنه جائز ولكنه ليس بمندوب، فما نجد عند عامة الناس من التفريط في أداء العبادات عن الأموات كالذبح والصلاة والصيام وغيرها من العبادات والتقليل من أهمية دعاء الأموات فهذا خلاف هدي السلف رضوان الله عليهم، فهم لم يكثروا من أداء هذه العبادات عن الأموات، بل أكثر ما كانوا يؤدونه عن أمواتهم هو الدعاء لهم والاستغفار، كما قال ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى. فيعني طريقة السلف ليست في الإيه؟ الاشتغال بإهداء ثواب الأعمال الصالحة للأموات، وإنما أساسا الإحسان للأموات يكون عن طريق الإيه؟ الدعاء والاستغفار. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فهو أكمل وأفضل. هذا بالنسبة لإهداء الطاعات للأموات. أما الكفارات والنذور والوصايا والدين من العبادات، فقد تقدم بيان مشروعيته وأنه تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.